السؤال هو ايه؟ هل المسيح هو الله؟ واتكلمنا كم مرة؟ رسونا على بر 6 ولا 7؟ 7. فيكم حد كذاب؟ 6 ولا 7؟ 7. ودي المرة ايه؟ 8. انا مبسوط قوي ان لامس ان الله عامل عمل عجيب من اول ما ابتدينا بالسلسلة دي. هل المسيح هو الله؟ بنتكلم عن شهادة الأنبياء، كل الأنبياء عن ربوبية المسيح، إن المسيح له كل المجد هو الله. وإحنا مش بنعبد 2 ولا 3، لكن بالحقيقة نؤمن بإله واحد، هو نفسه اللي جانا في صورة إنسان من أجل خلاصنا. هو ذاته، هو الواحد، هو شمس البر اللي أشرق علينا والشفاء والخلاص في أجنحته. الشمس اللي هناك هي الشمس اللي هنا، والله الواحد الذي لم يره أحد قط هو اللي جه مشي بأقدامنا هنا على الأرض. هو ذاته، وقال من رآني فقد رأى ايه؟ الآن عجبني خلال الأسبوع ده واحد من الآباء المباركين المعلمين في الكنيسة قعد بيكلمنا وبعدين قال جاي في سيرة فيلبس بيقول لرب المجد يسوع بيقول له أرنا الآب وكفانا، يعني ورينا ربنا الواحد وكفاية علينا، ده فيلبس. فرد عليه رب المجد يسوع قال له أنا معكم زمان هذا مدته يا فيلبس ولم تعرفني. أنا وقفت عند الكلمة دي كأني بتعلم من جديد، يعني إيه ده؟ هو بيقول له أرنا الآب وكفانا، قال له أنا معك كل المدة دي ولم تعرفني. يعني إيه ولم تعرفني؟ يعني أنا هو الآب، أنا هو الله، أنا والآب واحد، أنا والآب إيه واحد. يا سلام. المهم إحنا بنتكلم بنعمة ربنا عن شهادة الأنبياء، فاتكلمنا قبل كده عن شهادة مين؟ موسى في التوراة. بعدين اتكلمنا عن شهادة أيوب، أول أسفار الكتاب المقدس. وبعد أيوب اتكلمنا عن شهادة مين؟ داود. وابتدينا نتكلم عن شهادة المبارك مين؟ أشعيا. أشعيا الحلو الإنجيلي. وإن كان أشعيا عاش قبل التجسد يمكن بسبع قرون ونص أكثر أو أقل، لكن كأنه عايش في أيام التجسد، عايش في أيام التجسد. وإحنا المرة اللي فاتت اتكلمنا وقلنا نبوة لمعلمنا أشعيا بيتكلم عن ربوبية المسيح اللي في نظر العميان عيل وولد، تكلمنا عليها بالتفصيل وقلنا معلمنا أشعيا تنبأ وقال إيه؟ لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. المسيح هو مين؟ هو الله الواحد اللي ظهر في الجسد. نكمل النهاردة نبوات معلمنا أشعيا على قد ما نقدر. ده لما نتأمل على فكرة الكلام اللي احنا بنتكلمه ده كله من العهد القديم، والعهد القديم ده بتاع مين؟ بتاع اليهود. فبنبعث رسالة لليهود يقول فتشوا الكتب، ودي الكلمة اللي قالهم رب المجد يسوع، فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي تشهد لي. بيقول لكل يهودي وبيقول لكل إنسان فتش الكتب. الكتب اللي هي كانت قديمة قبل العهد الجديد من أول التكوين لغاية ملاخي، هي دي الكتب، قلبوا في الكتب هتلاقوني موجود، هي تشهد لي. وزي ما قلنا له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. له يشهد جميع الأنبياء، كل الأنبياء القديسين اللي جم قبل التجسد شهدوا لمين؟ لرب المجد يسوع. عجبتني إنسانة النهاردة بعد الخدمة بتقول لي، إنسانة بتكلمني بتقول لي المسيح مش كفاية للخلاص، لإني تعالي اسمعي فلان هيكلمك عن عقيدتنا وإيماننا. فردت عليها مع أنها ست بيت، قالت لها إن كنت أنا شبعت بحبيبي يسوع وشعرت بالكفاية أو الاكتفاء، فأنا مش محتاجة لأنبياء تاني أو حد تاني بعد المسيح. حسيت وأمنت إن المسيح له كل المجد، هو الله اللي جالي لغاية هنا عشان يخلصني، يبقى بعد الله أنا محتاجة البشر؟ لا، أنا شبعانة بيه، أنا شبعانة بيه. مهم نكمل كلام معلمنا أشعيا، الكلام الجميل. أقول نبوة ثالثة قالها رب المجد يسوع، قالها أشعيا بلسان الروح القدس. بيقول معلمنا أشعيا في إصحاح 50، خد بالك، بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين، وجهي لم أستر عن العار والبصق. أقول مرة تاني، يا سلام، بذلت ظهري للضاربين